بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث يربط ما بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الدين وبين قضية التوحيد العظيمة التي بعث بها كل الرسل، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلت عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فقضية العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله عز وجل، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وهذه العبودية تشمل التزام شرع الله سبحانه وتعالى في كل ما جاء به، فيما يختص بالفرد وفيما يختص بالأمة والجماعة والدولة. وهذا أمر عظيم الأهمية في حس كل مسلم، أعني أنه لا يمكن أن يحدث ذلك الانفصال في عقيدة المؤمن وفهمه وتصوره، ذلك الانفصال بين العبودية الشخصية وبين عبودية الأمة، بين أن يكون كل إنسان، لا يمكن أن يقع هذا الانفصال بين تحقيق الإنسان ما أمر به في نفسه دون أن يكون أو أن يكون له لا دخل له بغيره، أو أن يعيش حياته في مجتمع لا يسعى إلى تحقيق هذه العبودية من خلال أنظمة الحياة التي يعيشها. نقول إن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إنما يتم إذا استطاع المؤمن أن يحقق ذلك في نفسه بالإسلام والإيمان والإحسان، وهذا لا يكتمل ولا يتم حتى يعيش من أجل نشر هذه العبودية في العالم كله. وهذا إنما يحصل بوجود أنظمة الحياة الإسلامية التي يمكن أن نسميها عبودية الأمة، التي هي الأوامر الكلية التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، التي بينها الله عز وجل لعباده كيف تكون أنظمة حياتهم في حربهم وسلمهم، في أمر ولايتهم وأمر رعايتهم، في أمر نظامهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقضاء، وفي فض الخصومات، وكيف ينشئون أبناءهم ويعلمونهم، وكيف يوجهون الناس، وبما يأمرونهم وبما وعما ينهون عنه، وكذلك ما هو الذي يمدح ويذم عند الناس حتى يتعلم الناس ذلك. ومعلوم أن هذه وغيرها من الوظائف ونظم الحياة هي التي تشكل صبغة المجتمع، وهي التي يظهر منها أن هذا المجتمع يهدف إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال التزام الجماعة المؤمنة والطائفة المسلمة بتوجيهات القرآن، بأوامر القرآن والسنة التي بين الله عز وجل فيها هذه الواجبات. الذي حدث في الواقع المعاصر منذ عهود الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام، وقد يأس الكفار من دين الإسلام أن يتركه المسلمون وأن ينسلخوا عنه، أن حاولوا فصل الدين عن حياة الناس وحصر الدين في القضية الشخصية، بمعنى أن الدين هو علاقة خاصة بين الإنسان وبين معبوده أيا من كان ذلك المعبود، يستوي في نظر الجماعة عندهم وفي نظر الأمة كل الأديان والملل وكل المعبودات. المجتمع لا يستهدف وليس من يعني أسس من أسسه أنه يسعى إلى نشر دين معين ولا إقامة دين معين، هكذا حسهم في النظام الغربي بعد أن تخلصوا من العلاقة المهينة التي كانوا فيها بين الدين الباطل الذي كانوا عليه قبل أن ينسلخوا منه بالكلية في الأغلب العام، وبين ورجاله من جانب، وبين نظام حياتهم، استطاعوا تحقيق هذا الفصل بين الدين وليس بين الدولة، بين نظم الحياة وبين الدين الباطل، حذف ذلك في حسهم عبر يعني سلسلة من التغيرات وقعت في المجتمعات الأوروبية ونقلت يعني إلى سائر بلاد العالم. وعندما أرادوا نشر هذا في مجتمعات المسلمين التي احتلوها وقع هذا الخصام أو هذا الانفصام بين طوائف في المجتمع المسلم، هناك من قبل هذه المعطيات أو هذه الأطروحات، قبل أن يفصل بين الدين والحياة، وهناك من زاد وليس فقط قابل، زاد في الأمر ليس فقط أنه قابل بل ساهم بمزيد من الآراء في دعوة أن الإسلام يفصل بين الدين والحياة أو بين الدين والسياسة أو بين الدين والدولة. وتقرب هذا عند الكثيرين للأسف الشديد بسبب زلل البعض أو انحرافه أو نفاقه وزندقته، قل يعني أن الناس في ذلك أنواع، وهناك من الناس من صرح بالكفر بهذا الدين بالكلية ولكن ليس له أدنى درجة من السماع والقبول في وسط المسلمين، إنما يأنف المسلمون أن يقبلوا، يأنفوا أن يقبلوا من يعلن رفضه للدين بالكلية، لكن من ينتسب له ويتكلم بلساننا ومن جلدتنا ثم هو ينكر كثيرا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام في الحقيقة، لكن عند أهل الجهل وعند أهل الزندقة والنفاق صار الأمر يحتمل ترددا، وصارت محاولات الفصل بين الدين والحياة، لا أريد أن أقول بين الدين والدولة، لا أريد أن أقول بين الدين والسياسة، بل بين الدين والحياة، صار سمة عامة لكل من تبع المنهج الغربي. وقابل الأطروحة التي طرحوها عن تصورهم للحياة التي أصل منبعها في حقيقة الأمر من الإلحاد، وأن المجتمع لا دين له في الحقيقة، وهو ما عرفوه بأن الدولة لابد أن تكون مدنية لا دخل لها بالدين، لا تهدف إلى إقامة دين معين، وإنما تأخذ تصوراتها مما تراه أغلبيتها، مع أن هذه القضية أعني أن الأمة مرتبطة يعني رأي أغلبيتها، معلوم كيف يتم التأثير على الأغلبية والدهماء، وأن مفاتيح التأثير على هذه الأغلبية موجود بيد، مفاتيح ذلك موجودة بيد نخبة تختلف باختلاف تصور هذه النخبة أو هذه الطائفة التي تسيطر على مقدرات أو على أمور أمة من الأمم، هي التي توجه الناس إلى تصورات معينة. ويعني كم كانت مثلا توجهات اشتراكية مرة وشيوعية مرة ليبرالية مرة مؤثرة على يعني اختيارات الناس كثيرا بسبب ما يعلمونه ما يوجهون إليه. معلوم أن الإنسان يتأثر تأثرا كبيرا بالتعليم والإعلام، وتأثر تأثرا كبيرا بما عليه ملوكه وساسته، كما قالوا قديما الناس على دين ملوكهم. لذلك نقول أن هذه القضية في الحقيقة يعني قضية أن هل بالفعل أن ما يختاره الناس هو يمثل رأي الأغلبية حقيقة ليس بصحيح في التطبيق الواقعي. الأغلبية في الأغلب العام مخدوعة بما يقال لها، وقد يعني قدر الله لنا أن نكون في زمن يظهر للمستضعفين فيه من المسلمين مدى الظلم الواقع عليهم، مع أن عامة الشعوب الغربية ترى عكس ذلك تماما. على سبيل المثال الكل كل المسلمين في يعني بلادهم المختلفة يعلمون قدر الظلم الذي تعرض له مثلا أهل فلسطين من اليهود، وهذا لا يكاد يشك فيه يعني منصف في بلاد المسلمين. ومع ذلك فالغرب كله أو عامته أغلبيته يرى أن اليهود هم المظلومون، أن اليهود هم المظلومون، وأن العرب والمسلمين هم الذين يستحقون أنواع العقوبات المختلفة. يصبح البريء مجرما والمجرم بريئا، ولا بد أن ينتصر يعني الظالم من المظلومين. هذا أصبح مقررا بسبب الإعلام العجيب الذي يشوه الصورة الحقيقية. أعني هذا كمثال أردنا أن نبينه في قضية معينة الكل يستشعرها، وغير ذلك قضايا كثيرة تصبغ الأغلبية بوجهة نظر معينة ويتحكم فيها أصحاب رؤوس الأموال أحيانا أو أصحاب النخبة في الأحزاب الشيوعية قديما مثلا أو اشتراكية الذين يتحكمون في الأمور، ويعني مراكز التأثير التي هي في الحقيقة في أيدي معدودة. لا بد وأن تؤثر على رأي الأغلبية، ثم تكون النهاية أن الأغلبية ربما يحسم قرارها بضعة آلاف فقط، فرق بين 51 مثلا 49% ونصف و 51% ونصف، والناس يرون أن هذا هو العدل والإنصاف. هذا أمر قد استقر في نفوس الكثيرين أنه قمة العدالة الممكنة. نقول هذا مقدمة بين يدي ما ذكرنا من أن الفصل بين الدين والحياة هو سمة من سمات التصور الغربي المبني أصلا على الإلحاد في حقيقة الأمر. إنكار ولود الله ولو أقروا به فإنما يقرون بولود لا دخل له بالعالم، من نوع إقرار الفلاسفة القدامى. والفلسفة اليونانية القديمة مؤثرة تأثيرا كبيرا جدا في الفكر الغربي إلى يومنا هذا، كما أثرت في العقيدة النصرانية فهي أثرت في الفكر الغربي المعاصر. أقصى ما يمكن من إثبات ولود الله أنه ولود لا أمر له ولا نهي ولا اسم ولا صفة، مجرد إثبات مصدر للكون أقصى ما يمكن، مع أن هذه القضية قابلة عندهم للأخذ والرد وقابلة للتشكيك، وأن إنسان حر في النهاية أن يقرر ما يريد. ونظم الحياة التي يعيشها الناس هي مأخوذة مما يضعه في حقيقة الأمر نخبة مسيطرة من خلال إما نظم قهرية كانت يعني وإن ضعفت الآن لكن ما زالت تسيطر مثلا على ربع سكان الكرة الأرضية مثلا في الصين مثلا، نظم قهرية تفرض على الناس صورا معينا، أو من خلال نخبة أيضا ذات سلطان من خلال المال والإعلام والسياسة التي تسيطر بها على فكر الناس وتصوراتهم. التصور الإسلامي يختلف تماما، يستحيل أن يفصل في فهم المسلمين وعقيدتهم أن يفصل دينهم عن حياتهم وعن نظم هذه الحياة الفردية والجماعية. هذا غير متصور، هذا مناقض تماما لما يعلمه المسلمون ويعتقدونه اعتقادا جازما من ربوبية الله سبحانه وتعالى وإلهيته، وأنه وحده لا شريك له الإله المعبود. هذا الإله أرسل رسلا أمرهم بشرائع، شرائع شاملة لكل حياة البشر، لكل أنواع تصرفاتهم الفردية منها والجماعية، الخاصة منها والعامة. هذا أمر في حس المسلمين لا يمكن أن يفصل عن عقيدتهم. لذلك هذه القضية ليست قضية فقهية فقط، نعم هي لها تعلق بالفقه، وكثيرا ما تذكر قضية يعني السياسة الشرعية أو نحو ذلك ضمن كتب الفقه، لكنها في واقعنا المعاصر نتيجة الشبهات الكثيرة التي إن منا كما يقول أحد العلماء الأفاضل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أبناء أعدائنا منا الذين يتكلمون بألسنتنا ولكن قلوبهم قلوب الأعداء. فحصل هذا التسرب إلى فكر الكثيرين من المنتسبين إلى الإسلام، فأصبحت القضية قضية عقدية في المقام الأول، أعني تبيين شمول الإسلام، اعتقاد شمول الإسلام لكل مناهج حياة البشر، لكل ما يحتاجه الناس، وأن أن الأمة الإسلامية مأمورة بإقامة هذا الدين، وليس أنها في حياتها كمجموع لا دخل لها بقضية الدين، وأنه حرية شخصية فيما بين الإنسان وبين ربه، بل إقامة الدين الهدف الأول للدولة الإسلامية وللجماعة المؤمنة، والمؤمن كجزء من هذه الأمة الإسلامية هو يسعى إلى ذلك بلا شك، يسعى إلى إقامة الدين في كواقع في الحياة، وليس أنه يعيش بدينه كشخص مستقل لا دخل له بما حوله. من يتدبر واقع حياة الناس يجد أن هناك ارتباطا وثيقا وتلازما بين عبودية الفرد كواجبات شرعية يؤديها في اعتقاده وتصوره وفهمه، في عبادته ومعاملته، في أخلاقه وسلوكه وأحواله الباطنة، وبين أنظمة الحياة التي يعيشها. لا يمكن أن يحصل في الحقيقة فصل، أعني أن الإنسان حتى ينشأ يعرف دينه، يعرف عقيدته الصحيحة، لابد أن يتلقى تعليما يهيئ له ذلك، لابد من نظام للتعليم يهيئ للمؤمن أن يعرف معنى الإيمان، وأن يعرف حقيقة الإسلام، وأن يعرف الحلال من الحرام، ولابد أن يكون هناك تعهد لهذا المنهج التعليمي. هذا نظام يؤثر على الإنسان شاء أم أبى، أنه ماذا يتعلمه، ما الذي يتلقاه وهو في سن صغيرة لا يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك، لا يحسن حتى أن يتكلم، إنما طبيعة الإنسان أنه يتعلم ما يلقى عليه. وهكذا هذا أحد أنظمة الحياة التي تؤثر على سلوك الفرد. ينشأ ربما إنسان بعد سنين طويلة من عمره لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن أن يصلي، فضلا أنه لا يحسن معرفة حدود الله. في الزمن الماضي كان الجهل بأن اليمين تقطع أم الشمال يعد نفاقا. عن زيد بن سوحان أحد التابعين أنه كان قطعت يده اليسرى في إحدى الغزوات، وكان يعظ الناس ويعلمهم، فقام أعرابي فقال إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. أنت راجل كويس وشكلامك حلو بس ماك حرامي، أطعت إيدك. فقال وما يريبك منها، إنها الشمال، يعني شيء يعني حاجة بديهية من بديهيات أن إيه أن الشمال تقطع. فما قال والله ما أدري أتقطعون اليمين أم الشمال. فقال صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أنت ترى في طوائف من الملتزمين الذين التزموا بعض الهدي الظاهر وأرادوا الالتزام بالإسلام أنه ربما يجهل هذه الحقيقة، وهذا في فرض الكفاية الذي أي لدينا تقطع اليمنى أم اليسرى. أما فيما يتعلق بفرض العين فوالله إنك لتجد فيما يتعلق على سبيل المثال بقضية في منتهى الوضوح والبيان أن الإسلام هو الحق، قضية ضرورية من معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن من كذب بهذه الكلمة بلا إله محمد رسول الله أو خالف فيها لا يكون مسلما، هذه بديهة، أو لا يكون ناجيا عند الله، أو لا يكون مقبولا عند الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، أصبحت قضية محل نظر عند الكثيرين ممن ينتسب إلى الإسلام. تجد قضية السؤال مطروح، هم نصارى يخشوا الجنة ولا يخشوا النار؟ اليهود هل هم كفار ولا غير كفار ولا مؤمنين؟ القضية أصبحت تحتاج إلى إجابة. ويمكن أن يقال في لأناس كثيرين مثلا في قضية هي من أسس الاعتقاد، أنه لا فرق بين الملل، وأن الاعتبار بالعمل، وأن الذي يدعي لله الصاحبة والولد، هم لا يقولون بالنص كده، ولكن يقولون من يدعي لله الصاحبة والولد يمكن إذا كان عمله صالحا أدخل الجنة في أعلى الدرجات، والعياذ بالله. هذا أمر الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن. إذا أحسن في ديانته فلا بأس عندهم من ذلك، ولا مانع من أن يكون عابدا لله عز وجل، نساعده على العبادة. عبادة ماذا؟ عبادة غير الله عز وجل. هذا أمر عند القوم أصبح مشكوكا فيه. من أين حدث هذا؟ من مسألة واحدة، وهي أن النظام، نظام التعليم الذي يعلم أبناء الأمة ما يلزمها، أفقد أفرادها، أثر على الأفراد حتى غاب عنهم هذا المعنى الأساسي. خذ أمثلة أضعافا مضاعفة فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات التي يلبس على الناس فيها بين يعني الأخذ والترك والقول بالتحريم والقول بالإباحة، وتلتبس الأمور، وكل الأمور محل نزاع، وما ليس بنزاع يوجد فيه النزاع. يعني الناس اليوم كل القضايا تطرح، الذي ولد فيه خلاف قديم أهلا ومرحبا، هذا هو المطلوب، يتشدق به كل أحد حتى ولو خالف النص، ولو وما لم يوجد فيه النص ولا الإجماع يتحمل البعض أحيانا مخالفة الإجماع، ثم بعد جيل واحد بل وقبل جيل واحد في مؤخرة هذا الجيل يقولون لا، الشيخ فلان قد خالف. من قال أن هذه المسألة فيها إجماع؟ من قال أن النصوص لازمة؟ الغرض المقصود أن هذا أحد تأثيرات وأحد نظم الحياة، وهو النظام النظام التعليم الذي هو نظام للأمة، نظام للطائفة، ماذا تعلم أبنائها في الأفراد. كما أن الإنسان في النظام الاقتصادي مثلا، نظام المال الذي يكون في مجتمع من المجتمعات، يتأثر الإنسان تأثرا شديدا به. هل من السهل أن يجد الإنسان تعاملا خاليا من الربا والميسر في ظل نظام يقوم على الربا؟ هذا أمر في يعني فيه عسر شديد، وإن كان ممكنا لكن ليس هو ممكن للأغلب العام من الناس. سوف يجد كثير من الناس بسبب نظام المال المبني على الربا أنه مضطر للتعامل، وقد يرى نفسه مضطرا وليس بمضطر، أنه سوف يصيبه من الرذاذ، من رذاذ هذا النظام الذي يقهره في كثير من الأحيان، ويعني يظل يتململ في محاولة التهرب من التعامل بما حرم الله عز وجل من الربا، من الغصب، من الظلم، ويصيبه رغم هروبه منه من أنواع الرذاذ. مجتمع على سبيل المثال لا، أو نظام يعني في نظام الاجتماعي الذي يحاول يعني الغرب فرض نظريته فيه على المجتمعات المسلمة فيما يتعلق مثلا بوضع المرأة، هذا أحد السمات البارزة التي تميز المجتمع المسلم عن المجتمع الغربي، محاولات أكيدة ودؤوبة ومستمرة في فرض التصور الغربي. أنت تتأثر رغما عنك بهذا النظام، نظام الاختلاط على سبيل المثال، ماذا تصنع بابنتك وبابنك وأنت تريد أن تقيهما شر هذا الاختلاط المفروض عليك في كل مظاهر الحياة؟ لو استطعت أنت أن تنقذ نفسك، مع أن الكثيرين يسقط وهو يعلم أن هذا فرض عليه، أعني أن كل الناس يعلمون مثلا حرمة النظر إلى العورات المكشوفة، إلى المواقع الإباحية. كم من الناس يسقطون في ظل نظام اجتماعي يسمح بهذه العورات المكشوفة، ويتيح للشاب في سن الجنون كما يقول مسعود الشباب شعبة من الجنون، يتيح له كل ما يريد سواء رضي الأبوان أم لم يرض. نظام حياة يؤثر على الناس بلا شك، يؤثر على داخل بيوتنا، كيف تنشئ ابنتك على التزام الأدب الشرعي والحجاب الشرعي وهي ترى زميلاتها في قمة التبرج، في قمة الحرية، في قمة الاختلاط بالآخرين. لماذا هي المعقدة المسكينة؟ لماذا هي المحرومة مما يتاح لغيرها؟ وهذا أمر بلا شك يؤثر. نقول هذا النظام السياسي في الجماعة يؤثر بلا شك على معطيات الأفراد. كل نظام أنظمة الحياة، نظام الخصومة أو نظام القضاء أو نظام الحرب والسلم يفرض على الناس، يؤثر على سلوكياتهم وتصرفاتهم. إذا اتخذ قرار بالحرب على سبيل المثال أو اتخذ قرار بالسلم، المئات والألوف الملايين يتأثرون بهذا في أعمالهم الخاصة أو كأفراد. تجد هذا ربما يسفك دما، وآخر يمتنع من نصرة واجبة عليه، وآخر يعني يعاون أعداء الدين، وآخر يمتنع من معاونة إخوانه المسلمين. لماذا؟ لأنه مأمور، لأن النظام الذي اختارته الطائفة التي يعيش فيها قرر ذلك. أيا ما كان هذا الاختيار صائبا خطأ، يعني أنهم اختاروه بحرية بديكتاتورية بغير ذلك، الغرض المقصود أن هناك التلازما بين سلوك الإنسان، بين عمله وعقيدته في خاصة نفسه، وبين أنظمة الحياة التي يفرضها المجتمع عليه. وإن كان يستطيع أن يعيش بدينه متمسكا به فهو كالقابض على الجمر، فعلا كالقبض على الجمر، أن يعيش ملتزما بالحلال متجنبا للحرام في ظل مجتمع لا يلتزم في أنظمة حياته بهذه الأمور كالقبض على الجمر. لذلك اختار كثير من الناس أن يحلوا هذا القبض على الجمر بالتحلل، يقولوا أنظمة الحياة اختارها الناس، ويفصل بين الدين والحياة، قل بين الدين والسياسة، بين الدين والدولة، بين الدين والاقتصاد، بين الدين والقضاء، وكل ذلك يقال لا دخل للدين بذلك. الحقيقة فصل بين الدين وأنظمة الحياة. الدين تصور شخصي للإنسان عندهم، وقد قرر الكثيرون ذلك واعتبروه هو الفهم الجديد، الخطاب الديني المقبول في هذا الزمان، والناس يتمسكون في خاصة أنفسهم. وهذا في الحقيقة خطوة من الشياطين، شياطين الإنس والجن، وإلا فبعد حين سوف إذا وجدوا أن الأمر قد فاق، أن الحرية الشخصية هذه قد وصلت إلى درجة تؤدي إلى هز الثوابت التي يقررونها، أن عدد الملتزمين في قضية شخصية من خلال الحرية وصل إلى قدر مؤثر، فسوف يذوب هذا الصنم الثلجي، أعني الحرية. وقضية النقاب في الغرب قضية تظهر لك يعني جليا أن الليبرالية المزعومة أو الحرية المزعومة مشروطة بأنها لا تكون إسلامية. الحرية لكل أحد إلا الإسلاميون، إلا الإسلاميين الحرية مبذولة والاختيار مبذول. موقف الغرب على سبيل المثال من يعني انتخابات غزة على سبيل المثال، أين ذهبت الديمقراطية؟ فعلا هم يقرون بأن الشعب في غزة اختار هذه الحكومة، ومع ذلك فالعالم كله ضدها. أين الديمقراطية؟ لماذا ذاب هذا الصنم الثلجي؟ كما ذكرنا حرية المرأة هي التي تختار أن تغطي وجهها، لماذا تفرضون عليها أن تكشفه وأنتم تزعمون أن هذا حرية شخصية؟ كما أعطيتم حرية التعري كما ولدتهم أمهاتهم في أماكن من مجتمعاتكم، وما هو أسوأ من ذلك وأنتم تعلمون والكل يعلم. لذلك نقول قضية الحرية والديمقراطية وكذا المساواة، قضية التي يتشدق بها المجتمع الغربي، كل هذه لها حدود معينة. الغرض المقصود، نعود إلى ما يعني بدأنا الكلام من خلاله، وهو أن قضية العبودية هي قضية عقدية في المقام الأول، شمول العبودية لكل مناحي الحياة قضية عقدية في المقام الأول. الاهتزاز الذي حدث في هذه القضية في كثير لدى كثير من المنتسبين الإسلام فيما يتعلق بنظم الحياة وما يتعلق بالسياسة وما يتعلق ب يعني طرق الحكم وغير ذلك، هو الذي دفع هذه القضية من كونها أحكام فقهية إلى أنها مسألة عقدية كذلك، تجمع بين العقيدة والإيمان من جانب، وبين الفقه والأحكام والعمل من جانب آخر. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، يتناول الفقه الإسلامي في كثير من المسائل المتعلقة بأمر الولايات، ويعني مراجعة ذلك في ضوء ما ذكرنا، ويعني مطالعة ما كتبه علماء الإسلام وقرروه بالأدلة، من أهم ما يحتاج إليه الراعي والرعية في هذا الزمن. نقرأ المقدمة ويعني نستكمل الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أمر يجمع بين العقيدة وبين العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل ترون عدم إرسال الأبناء إلى المدارس خاصة المختلطة منها بالإضافة إلى المناهج التي تدرس لهم، وكذلك الاختلاط الواضح في الجامعات غير الأزهرية؟ وإن كان لا فكيف ترون؟ لا أرى ذلك بلا شك، لأن هذا هو الذي يعني أحد ما يريدون، وهو إقصاء من يلتزم بالإسلام عن كل مواقع التأثير في المجتمع. ومعلوم أنه بدون تعلم وبدون تعليم سوف يحصر الملتزمون في طائفة معينة، يظل تأثيرها محدودا في غيرها من الأوساط، وكذلك تظل هذه الطائفة محتاجة إلى غيرها في كل الأعمال وفي كل الاحتياجات ممن ليس يلتزم بهذا المنهج. لو حدث ما يعني يتكلم عنه من عدم إرسال الأبناء والبنات للمدارس يترتب على ذلك قصور خطير، لكن لابد من الاهتمام بمعالجة أوجه القصور الموجودة، أوجه الخلل، بمعنى لا يرسلون ويتركون لقدرهم، بل لابد من وجود تعليم ديني موازي، لابد من يعني أن يقوم البيت بدور أساسي في التربية وفي التعليم الشرعي الذي لابد أن يحصل عليه الأبناء، كما يقوم المسجد بهذا الدور، كما يعني يقوم يعني كل من له ولاية على أحد أبناء المسلمين بهذا الدور، المدرس الذي يعلم وال يعني الواعظ والمحتسب وغيره، وكل هؤلاء يشتركون معا في إيجاد البديل لإصلاح الخلل وإكمال النقص، للتحذير من المنكر الموجود ولإكمال ما فقد من خلال هذه الأمور. وكذلك عن الأمر الاختلاط، رغم أثره السيء لكن يمكن توفير جو مقبول شرعا من يعني من خلال توجيه صحيح للأبناء والبنات، حتى ولو كانوا في بيئة مختلطة، لكن يمكنهم تكوين يعني نوع من الانعزال عن المنكر، الاعتزال للمنكر في من يعني مع استمرار بقائهم في المجتمع. فالله المستعان. التغيير الخطاب الديني، هل يعني قضية فصل الدين عن الحياة؟ دي حقيقة أساسية في الموضوع. الخطاب الديني مقصوده ما قاله أحدهم يعني لمن يعني هم في موضع التوجيه الديني، أنه أتى إليهم ليجرئهم على النصوص. أخبرني أحد الإخوة أنه في أحد لقاءاتهم أنه يقول أحد من الشيوخ الذين أتوا بهم أنه قال أنه أتى ليجرئ الخطباء والدعاء، يجرئهم على النصوص، ليس لأجل أن يعني يعلمهم الدين، بل ليحررهم من قدسية النصوص. وده مضمون الكلام، قضية أن هناك مرجعية لنصوص الكتاب والسنة المطلوب هدمها. واحد كان بيناقش أحد الرسائل الماجستير في مسائل يعني فقهية في أحد الجامعات غير الدينية، يعني أحد كليات في جامعة مفروض أنها غير دينية. فالمناقش يقول له احنا ما صدقنا خلصنا من الفقهاء والأصوليين، انت جاي ترجعهم تاني؟ ودي قضية غريبة. يقول له انت تهدم كل ما فعله يعني طه حسين ومحمد عبد، وخطر كبير. لأن قضية النصوص هل لها مرجعية في ان حاجة اسمها طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا القضية ان احنا من حقنا ان احنا نفكر في الموضوع ده؟ يا قضية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه القضية الاساسية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضية اساسية. الناس متصورة ان قضية الحكم بما أنزل الله مرتبطة بقانون العقوبات، مرتبطة بقطع يد السارق ورجم الزاني. لا، القضية أعمق من ذلك. القضية في العقائد، في التصورات والأفهام والسلوكيات وأحوال القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. قضية مرتبطة بحياة الإنسان في كل شيء. والمطلوب عند القوم، عند أذناب الغرب في الحقيقة، عند أبناء أعدائنا منا، أن تفصل المرجعية، بمعنى أن لا يوجد رجوع لزوم للرجوع إلى الشرع. الناس من حقها أن تفكر كما يقولون، تفكر في ماذا؟ فيما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألني عن الله سبحانه وتعالى، ما عرفوش. أقول قولي هذا أستغفر.